لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه أرسله الله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقبل أن نتكلم على صلب موضوع هذا اللقاء وهو ما يتعلق بالصيام كما بدأنا به في الليلة الماضية، نتكلم بما يسر الله عز وجل على قول الله تبارك وتعالى: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. فرعون هو ملك مصر، قيل إنه علم على فرعون الطاغية الذي أرسل إليه موسى، وقيل إنه علم جنس على كل من ملك مصر وهو كافر، وأن كل من ملك مصر وهو كافر فإنه يسمى فرعون، كما يقال لمن ملك الروم هرقل ولمن ملك الفرس كسرى. وعلى كل حال، فالمراد بفرعون هنا المراد به شخص معين، ألا وهو فرعون موسى، أي فرعون الذي أرسل إليه موسى عليه الصلاة والسلام. هذا الرجل كان جبارا عنيدا، ادعى لنفسه ما لم يدعه أحد، ادعى أنه الإله، وقال لقومه: ما علمت لكم من إله غيري، فاستخف قومه فأطاعوه وظنوا أن ما قاله حق، لأنه يرمي إليهم أو يرمي فيهم بالشبه العظيمة البالغة، حتى أضل قومه والعياذ بالله. وقال الله عنه يوم القيامة: يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. هذا الرجل فرعون على الأرض واستكبر فيها، وقال: أنا ربكم الأعلى، وجعل أهلها شيعا. جعل أهلها شيعا، أي طوائف، طوائف متفرقة يتميز بعضها عن بعض، وهذه من السياسة الماكرة التي يلجأ إليها أعداء الدين في كل زمان ومكان، وهو تفريق إيش؟ تفريق الكلمة، تفريق الأمة. وهذا أيضا من وحي الشيطان الذي هو رأس الفتنة. قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. هنا قال: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وإذا أراد الشيطان بنا شيئا فإنه سوف يكون حريصا عليه غاية الحرص. وهنا ذكر السبب في الخمر والميسر كمثال على ما يريده الشيطان، وإلا فإن الشيطان يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بيننا في كل شيء. لكن لما كان الكلام على الخمر والميسر خص الله الخمر والميسر بالذكر هنا، وإلا فإن الشيطان حريص على أن يلقي العداوة والبغضاء بين الناس، ولا سيما بين طلاب العلم، ولا سيما بين طلاب العلم. وهذا مما يؤسف له، أن يكون بين طلبة العلم الشرعي الذين يريدون إعلاء كلمة الله، والذين يريدون إصلاح عباد الله، والذين يريدون تقويم شريعة الله، أن يكونوا أعداء. الهدف لمن أراد الآخرة من طلاب العلم ما هو الهدف؟ إعلاء كلمة الله، إقامة دين الله في عباد الله، هذا هو الهدف، فما بالنا نتفرق فيه؟ أليس هذا من عمل الشيطان؟ بلى والله، من عمل الشيطان، هو الذي يريد أن نتفرق. ولقد كان الشباب على خط مستقيم منذ سنوات، إلا أنه في السنوات الأخيرة مع الأسف، وأقولها بحرارة ليس من حيث إلقاء القول ولكن من حيث ما في ضميري من هذا الأمر الذي حدث أخيرا بين شباب الإسلام، بين شباب الصحوة الذين غرهم الشيطان ونزغ بينهم وألقى بينهم العداوة وصاروا يتعصبون للهوى لا للهدى، يتعصبون لفلان وفلان سواء أقال حقا أم باطلا، وهذا والله هو العمى. ما لنا ولفلان وفلان؟ إن أساءوا فعلى أنفسهم وإن أحسنوا فلأنفسهم. إن الواجب علينا أن نقول للحق حق من أي شخص، والواجب أن نقول للباطل باطل من أي شخص، والواجب علينا أن لا نعتقد أحدا من البشر معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل إنسان يمكن أن يخطئ خطأ كبيرا أو خطأ صغيرا، فما بالنا نجعل موالاتنا ومعاداتنا وبراءتنا منوطة بأشخاص معينين، هذا ينتحل لفلان وهذا ينتحل لفلان وهذا ينتحل لفلان، وكأن الحق ما نطق به هذا الرجل والباطل ما نطق به الرجل الآخر. أين هذه الطريق من طريق السلف؟ إن طريق السلف الصالح الرجوع إلى شيئين لا ثالث لهما، ألا وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لا الانتحال لفلان وفلان حتى يرقوا هذا الرجل الذي ينتحلون إليه فوق الثريا، ومقامه في الحقيقة دون الثرى. هذا غلط يا أخوان، هذا والله إنه يحزن. بينما الناس مستبشرون بصحوة الشباب الإسلامي واتجاههم اتجاها سليما، وإذا بهم ينكصون على أعقابهم، ينكصون على أعقابهم. ليش؟ لأن هذا فلان ينتحل لفلان ويمدح فلان ويذم فلانا، ويمدح كتب فلان ويذم كتب فلان. ما لنا ولهذا؟ هؤلاء القوم إن كانوا أحياء فنسأل الله لهم الهداية فيما أخطأوا فيه، وإن كانوا أمواتا فقد قدموا على أحكم الحاكمين وأعدل الحاكمين رب العالمين جل وعلا. لكن الخطأ يجب أن نقول أنه خطأ مهما تكلم به المتكلم، والصواب يجب أن نقول أنه صواب مهما كان المتكلم به، لأن الرجال يعرفون بالحق وليس الحق هو الذي يعرف بالرجال. لو كان الحق هو الذي يعرف بالرجال لكنا نضل إذا وجدنا أحدا على خطأ واتبعناه في خطأه. لذلك أدعو إخواني المسلمين وأخص الشباب منهم وأخص طلبة العلم، أدعوهم إلى الائتلاف والاتفاق ونبذ الخلاف وطرح الافتراق، وأن لا يتعصب بعضهم لأناس وبعضهم لأناس، فإن هذا هو عنوان الشقاء وعنوان الفشل. استمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى يخاطب خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل ولا تنازعوا فإيش؟ فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولهذا لو سئل هذا الرجل عن الشخص الذي كان ينتمي إليه وكان ينتحل مذهبا، لو سئل عما قال من خطأ دون أن يعرف من قائله لقال هذا خطأ. لكن إذا كان القائل له هو من ينتحل إليه ويتعصب له قال هذا صواب، وإذا عجز أن يقول إنه صواب قال لعله رجع عنه. والأصل فيما قاله القائل أنه باطل حتى يعلن أنه رجع عنه إعلانا واضحا بينا يبطل به ما سبق من قوله الخطأ حتى يعرف الناس أنه رجع إلى الصواب. ولهذا كان الهوى يعمي ويصم. كلمة خطأ نقلت إلى شخص، ما تقول بهذا؟ قال والله هذا خطأ، خطأ هذا غلط. طيب بقينا يوما أو يومين فقلنا وجدنا هذا القول في الكتاب الفلاني لمن ينتحل، ألفه من ينتحل إليه هذا، ماذا يكون الخطأ بالأمس؟ إيش يكون اليوم؟ صوابا. الله أكبر، أينقلب الخطأ صوابا لأن فلانا قاله. أبدا، الخطأ خطأ والصواب صواب أيا كان القائل به. لذلك يجب على شبابنا وطلاب علمنا أن يبتعدوا عن هذه الأمور، عن هذه السفاسف، وأن تكون همتهم فوق ذلك، وأن يكون همهم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. منهج السلف الصالح صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة رضي الله عنهم يكون بينهم الخلاف حتى في الأصول، يكون بينهم الخلاف ومع ذلك لا تختلف القلوب. ألم يختلف الصحابة رضي الله عنهم؟ هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه؟ اختلفوا في ذلك، وهي من العقائد والأصول، ومع ذلك لم تختلف القلوب. ألم يختلف الصحابة رضي الله عنهم في أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين في الصلاة، ومع ذلك لم تختلف القلوب؟ ألم يبلغكم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما رجع من غزوة الأحزاب أمره جبريل أن يخرج إلى بني قريظة اليهود الذين نقضوا العهد، فندب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه إلى الخروج وقال: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة. ركب الصحابة اتجهوا إلى بني قريظة، حانت صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى التي هي الفضلى والتي أمر الله بالمحافظة عليها بذاتها، حيث قال: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. وإني أسألكم سؤالا معترضا، والجملة معترضة لا بأس بها أحيانا: هل أنتم إذا أردتم أن تكبروا تكبيرة الإحرام لصلاة العصر، هل تشعرون قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى؟ أجيبوا نعم أبدا، على أنها صلاة مثل الصلاة الأخرى، لكن استشعر أن الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وأن الصلاة الوسطى هي هذه الصلاة التي هي صلاة العصر، حتى تكون المحافظة عليها أشد وأعظم، كما أوصى بها الله عز وجل في كتابه بخصوصها. إخواني، استشعار القلب امتثال أمر الله عند فعل العبادة واتباع رسول الله له شأن كبير في صلاح القلب. أما الغفلة وفعل الشيء على العادة فهذا لا يكسب العبادة روحها ومعناها والمراد بها. أعود، بارك الله فيكم، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، وفي أثناء الطريق حانت صلاة العصر. فاختلف الصحابة، بعضهم قال: نصلي العصر حتى لا يخرج وقتها، والعصر أفضل الصلوات، كيف نضيعها، كيف نخرجها أو وقتها؟ وقال آخرون: بل نمتثل أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا تصلوا إلا في بني قريظة، وهذا أمر خاص في هذه الصلاة، فلا نصلي إلا في بني قريظة. وماذا لو وجه الخطاب إليكم؟ أجيبوا، لا اختلفتم؟ نعم نعم، لا اختلفتم، كما اختلف سلفكم، كان بعضكم يقول: بنصلي حفاظا على الوقت، والآخرون يقولون: سنؤخر حتى نصل بني قريظة، طاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المهم أن بعضهم صلى في الطريق حتى لا يخرج الوقت، وبعضهم صلى بعد أن وصل إلى بني قريظة بعد غروب الشمس. اختلاف بإيش؟ في صلاة هي أفضل الصلوات، ومع ذلك هل تظنون أن هذا أحدث في قلوبهم اختلافا؟ لا أبدا، القلوب متفقة، كل منهم يرى أن صاحبه معذور، بل كل واحد منهم يرى أن الخط الذي مشى عليه صاحبه هو الخط الذي مشى عليه هو. تعرفون هذا؟ كل واحد منهم يرى أن الخط الذي مشى عليه صاحبه هو الخط الذي مشى عليه هو، لأنه يعتقد أن صاحبه صلى في الوقت قبل أن يصل إلى بني قريظة لأنه يرى أن هذا مراد الرسول عليه الصلاة والسلام، والآخر يرى الذي أخر يرى أن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة إلى أن يصل إلى بني قريظة. إذن كل منهم فعل ما فعل امتثالا لأمر الله ورسوله أو مخالفة لأمر الله ورسوله امتثالا. إذن الخط واحد، الخط واحد، كما لو قصدنا جميعا مكة لكن بعضنا ضرب يمينا وبعضنا ضرب يسارا وبعضنا مشى بالوسط، الطرق توصل إلى إيش؟ إلى مكة. على كل حال حصل هذا الاختلاف من الصحابة، ولكن القلوب إيش؟ واحدة متفقة مؤتلفة، المحبة باقية والتآلف باقي، وإمامهم محمد رسول الله. ماذا موقفه تجاه هذا الاختلاف؟ لم يعنف أحدا، لا هؤلاء ولا هؤلاء، يعني لم يقل للذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريظة محافظة على الوقت، لم يقل لماذا صليتم قبل أن تصلوا إلى بني قريظة، ولم يقل للآخرين الذين أخروا إلى أن وصلوا إلى بني قريظة بعد وصلوا بعد الغروب، لم يقل لماذا أخرتم الصلاة عن وقتها. لماذا يا أخوان؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أنهم لم يقصدوا المخالفة، وإنما تأولوا، وكل منهم معذور. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. إذن لم يحرم واحد منهم من الأجر، ولكن لا شك أن الإنسان إذا تأمل وجد أن الصواب مع الذين صلوا في الوقت، وأن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة أن يبادروا بالخروج ولا يتأخروا، كما لو قلت لك يا فلان اذهب إلى المدينة الفلانية لا يؤذن العصر إلا وأنت فيها، أو لا تصلي العصر إلا فيها، هل المعنى أخر الصلاة ولو غابت الشمس، أو المعنى بادر حتى تصل إليها قبل العصر وتصلي العصر فيها؟ الثاني بلا شك. على كل حال أقول يا إخواني، لا يجوز للشباب ولا سيما طلبة العلم أن يتفرقوا من أجل اختلاف في التأويل إذا كان للتأويل مساغ، أما إذا كان عنادا فالعناد له باب آخر. كذلك أيضا لا يجوز أن ننتحل لشخص ونتعصب له ونعادي ونوالي من أجله، بل نقول للذي أصاب أصبت، وللذي أخطأ أخطأت. رجل عالم كبير أديب مؤلفاته منتشرة، نقول أخطأت؟ نقول أخطأت؟ نعم نقول أخطأت ولا نبالي، نقول أخطأت ولا نبالي، الخطأ مردود. أصاب إنسان آخر نقول أصبت، لأن الصواب يجب أن يقبل حتى من أكفر عباد الله، حتى من أكفر خلق الله، الصواب يجب أن يقبل ولو من أكفر الكافرين. ألم تعلموا أن الله تعالى سكت عن الحق وأبطل الباطل وهو صادر من المشركين؟ ألم تعلموا ذلك؟ خطأ. نعم ما تأتي هنا، بلى استمع. قال الله تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا، هذه علة، والله أمرنا بها، هذه علة ثانية. ماذا كان الجواب من الله؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، فأبطل العلة الثانية وهي قولهم والله أمرنا بها، وسكت عن الأولى. وإبطال أحد الأمرين والسكوت عن الآخر يعني أن الآخر صحيح، وهو كذلك، هم وجدوا آباءهم على هذا، ولذلك لم يبطله الله مع أنه صادر منين؟ صادر من المشركين. والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الحق من اليهود الذين هم أبعد الناس عن الحق. جاءه حبر من اليهود، يعني عالم من اليهود، وقال: يا محمد، إنا نجد أن الله تعالى يجد إنا نجد أن الله تعالى يجعل السماوات على إصبع والأرضين على إصبع، وذكر بقية الحديث. فقال، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام، ضحك إنكارا أو تصديقا، نعم تصديقا، نعم ضحك تصديقا لقول الحبر، لأنه لو كان كاذبا لأنكر عليه، لكنه ضحك تصديقا له. ثم قرأ، أي النبي صلى الله عليه وسلم: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، سبحانه وتعالى عما يشركون. قبل الحق من أين؟ من أين؟ من حبر من أحبار اليهود. وعالم اليهود أشد من عوام اليهود، لأن عالم اليهود قد خالف الحق عن بصيرة والعياذ بالله، فكان أشد جرما من عوامهم. أحبار اليهود أشد جرما من عوام اليهود لأنهم خالفوا الحق عن بصيرة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق، لأن دين رسول الله دين الحق، يقبل الحق من أي شيء، من أي شخص كان. بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحق من رأس الكفر والطغيان ورأس الطواغيت، ألا وهو الشيطان. الشيطان يقبل كلامه؟ لا يا أخي، يقبل الحق إذا صدر من الشيطان. في أي قصة؟ ما شاء الله ما شاء الله، لكن سأقولها. طيب إن شاء الله. استحفظ النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة على صدقة الفطر، وهي طعام من تمر أو شعير أو زبيب، المهم استحفظه عليها. في ليلة من الليالي جاء الشيطان بصورة إنسان وأخذ من الطعام، وكان الواجب على الحافظ أن يمسك هذا الذي أخذ، فأمسك به وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من؟ أبو هريرة. قال له: دعني. فادعى الشيطان أنه ذو حاجة وأنه ذو عيال، فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح أبو هريرة وأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: ما فعل أسيرك البارحة؟ يعني وش صار عليه؟ قال: يا رسول الله، أخذ من الطعام وادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. قال: إنه كذبك وسيعود. الله أكبر. كذبك يعني إيه؟ كذب عليك وسيعود. قال أبو هريرة: فعلمت أنه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيعود. شف الإيمان والتصديق، ما تردد أبو هريرة ولا وقع في قلب الشك، علم أنه سيعود، فجعل يرتقبه في الليلة الثانية. فجاء وأخذ من الطعام، أمسكه، ادعى ما ادعاه في الليلة الماضية أنه إيه؟ ذو حاجة وذو عيال، فرق له وأطلقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إنه سيعود لم يقل إن أمسكته لا تطلقه. انتبه، لأن قد تقول مثلا: أبو هريرة ليش يطلقه؟ لماذا يطلقه؟ نقول: أطلقه أبو هريرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبره أنه سيعود وكان قد أطلقه في الليلة الماضية لم يقل له لم يقل له أمسكه ولا تطلق، وهو يعلم أن أبا هريرة في ليلة الماضية قد أطلق. المهم أن أبا هريرة رضي الله عنه رق له وترك، ثم جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول الله، ادعى أنه ذو حاجة وذو عيال فأطلقته. قال: إنه كذبك وسيعود، وأخونا يقول لنا. وش معنى كذبك؟ ايش يعني كذب عليك؟ طيب كذبك وسيعود. يقول: فعلمت انه سيعود لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه سيعود، فعاد في الليلة الثالثة وامسك. تكرر الامن ثلاث مرات يختلف به الحكم كثيرا، يعني الثلاث لها احكام كثيرة. مثل إنسان قرأ عليك الباب ثلاث مرات ولم تجبه، ماذا يقول؟ ينصرف. إنسان سلم عليك الأولى ولم ترد، يسلم الثانية، يسلم الثالثة. المهم في المرة الثالثة أمسكه أبو هريرة وادعى أنه ذو حاجة ورعيال. قال: ما يمكن، لابد أن أرفعك للرسول صلى الله عليه وسلم. والشيطان لا يريد أن يرفع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. الشيطان يهرب من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما سلك عمر فجا أي طريقا إلا سلك الشيطان فجا آخر، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المهم أن الشيطان خاف وقال لأبي هريرة: ألا أعلمك أو ألا أدلك على آية من كتاب الله؟ إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وهذه لا شك انها حراسة عظيمة من عند من؟ من عند الله عز وجل. آية في كتاب الله إذا قرأها الإنسان في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. قال: طيب جلا. قال: آية الكرسي اقرأها علينا. بارك الله فيك. انتظر، متى قرأ بها إمامنا في صلاة المسجد الحرام؟ لا سؤال خاص. ها؟ الليلة الأولى من رمضان؟ متى قرأ إمامنا بآية الكرسي في صلاته في المسجد الحرام؟ ايش ها السؤال؟ متى قرأ إمام المسجد الحرام بهذه الآية في صلاته لك من 15 إلى اليوم؟ ألا ايش قل الليلة لما رمضى؟ والله نسيت أنا، إن كانوا قرأ بها فأنا نسيت. استرح، من يعرف متى قرأ بها؟ نعم، أي الليلة؟ الليلة؟ تأمل يا جماعة، متى؟ لا إله إلا الله، أسهل. نعم أحسن، الليلة في صلاة المغرب. طيب نعود إلى حديثنا. قال الشيطان لأبي هريرة هذا، فلما أصبح أخبر النبي صلى الله أخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما قال الشيطان، فقال: صدقك وهو كذوب. أي أخبرك بالصدق؟ إذن صدق الرسول عليه الصلاة والسلام بالحق، مع أن الذي قال، مع أن الذي دل عليه هو الشيطان. والمهم يا أخواني أن الحق يجب أن يقبل من أي أحد قال به، لا لأنه فلان بن فلان، بل لأن هذا هو الحق. ويجب أن يرد الباطل من أي قائل قال به، لا لأنه فلان ابن فلان، ولكن لأن هذا إيش؟ لأن هذا باطل. إذا كان هذا هو القاعدة الأساس في هذه الشريعة وفي كل حكم من الأحكام، فإن الواجب علينا معشر الشباب في وطلاب العلم أن لا يهمنا فلان ولا فلان، يهمنا الحق أينما كان، وأن لا نتحزب الحزب، لأن الدين الإسلامي ضد الأحزاب، ضد الأحزاب. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا إيش؟ لست منهم في شيء، برأ الله رسوله من هؤلاء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الذين كل حزب بما لديهم فرحون. لا حزبية في الإسلام، الإسلام أمة واحدة. أما أن الدين الإسلامي وهو مما تقر به عين الأعداء، ألم تعلموا أن أعداء الإسلام إذا رأوا شباب الإسلام والمتجهين إلى الإسلام إذا رأوهم على هذه الحال من التفرق فسوف إيش؟ سوف يكيفون كما قال العوام، سوف يفرحون، سوف يسرون، لأنهم سقوا بدعوة غيرهم. بدل من أن يدخلوا المعركة مع هؤلاء أهل الخير والصلاح، جعلوا المعارك إيش؟ بينهم، فتقر أعينهم ويفرحون بذلك. فأرجو أيها الإخوة أن تكسروا أعين هؤلاء الأعداء، وأن تروا من أنفسكم الاتفاق والائتلاف والوئام على الحق، وأن تدعوا هذا الخلاف جانبا. فإلى متى؟ إلى متى هذا الخلاف يا جماعة؟ إلى متى؟ إلى أن يرتقي إلى خلاف مسلح؟ سبحان الله، يجب علينا أن نتفق، يجب علينا أن يعذر أحدنا أخاه فيما يمكن فيه الاجتهاد. ثم يجب علينا أيضا إذا رأينا من أحد منا مخالفة للحق، يجب علينا أن نتصل به وأن نناقشه مناقشة هادئة هادفة مفيدة، لا بعنف ولا بانتقاد ولا بانتصار لأنفسنا. وكثير من المناقشين يناقش بعنف، حتى وإن كان يناقش من هو أكبر منه سنا وأكثر منه علما وأقوى منه فقها، تجده يناقشه وكأنما يناقش تلميذا من تلاميذه، ولا يعرف لعالم قدرا ولا مقاما، وهذا لا شك أنه خلاف الأدب من وجه. وربما تأخذ العالم العزة بالإثم فلا يقبل. لذلك إذا رأيتم من أخيكم شيئا فلا مانع من أن تتصلوا به وتناقشوه، لكن مناقشة هادفة هادئة، لا حملا له على أن يتبعكم، ولا انتصارا لأنفسكم، ولا انتقادا لما هو عليه. هذا إذا كنا نريد الحق. أما إذا كنا نريد أن تنتصر آراؤنا وأهواؤنا فهذا والله هو البلاء. أسأل الله أن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى العلم النافع والعمل الصالح. أوصيكم ونفسي بترك الاختلاف والدعوة إلى الائتلاف ونبذ هذه الآراء إلا ما وافق الحق، إلا ما كان عليه سلف الأمة من طاعة الله ورسوله والإيمان بالله ورسوله والاجتماع على كلمة الحق، فإن هذا هو المنهج السليم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله: كلمة توزن بالذهب لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. أبدا لا يمكن أن تصلح هذه الأمة إلا بما صلح به أول الأمة. أما النزاع والخلاف فهذا لا يجوز إطلاقا. واعلموا أيها الإخوة أن هناك أيديا خائبة خاسرة مفسدة مدمرة تريد من الشباب أن يتفرقوا، تكتب في المجلات، تكتب في الصحف، تكتب في النشرات من أجل تفريق الأمة. وفساد الأمة وزوال أمنها وزوال دينها وزوال عيشها الرغيد لأنهم حاقدون. فلا يغرنكم هؤلاء، لا يغركم هؤلاء، بينكم والحمد لله كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح. هذا ما أوصيكم به، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المتبعين لا المبتدعين. هؤلاء القوم فيهم بلا شك فيهم شبه بفرعون، لأن فرعون هو الذي جعل أهل الأرض شيعا، فيهم شبه من الشيطان، لأن الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء بين المسلمين، فهم رسل الشياطين وهم ورثة فرعون. فإياكم أن تغتروا بهم، انبذوا آراءهم، انبذوا ما يكتبون وما يوحون به ما دام مخالف للحق، ما داموا يريدون أن يفرقوا جماعتكم ويشتدوا شملكم ويخالفوا بين آرائكم. أسأل الله وأبتهل إليه جل وعلا أن يجمع شباب المسلمين على الحق، وأن يعيدهم من أعدائهم، وأن يدحر أولئك الأعداء بالذل والخزي والعار، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين. ولا أدري أبقي وقت للبحث فيما يتعلق بالصيام أم لا، باقي؟ طيب نستعين بالله. ثم أني أستميحكم العذر في الليلة القادمة عن الدرس بعد صلاة التراويح، أتسمحون؟ لا يا أخي، سامح لسامحك الله. نعم اعفو يا عفو الله عنك. نعم كيف كيف طيب. أما الاعتكاف والأخ أشار إليه، الاعتكاف إنما يدخل وقته بعد غروب الشمس من يوم 20، بعد غروب الشمس من يوم 20. نعم ذكرنا في الليلة الماضية أن شروط وجوب الصيام، لا أحد يتكلم يا جماعة، الله المستعان، ستة عدها: الإسلام والعقل والبلوغ، إيش؟ الحرية، يعني العبد مع الصيام، ألم تعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يأخذ أحدكم بشماله ولا يعطي بشماله، فإن الشيطان يأخذ بشماله ويعطي بشماله. وأنت الآن أشرت بلاد الشمال، ولذلك ستحرم الليلة من الإجابة. استر. نعم يلا امشي استر تفضل. الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة والإقامة والخلو من الموانع، بارك الله فيك. وذكرنا ما اختل فيه شرط من الشروط ولا حاجة إلى الإعادة، فمن أراده فليرجع إلى التسجيلات. أما ما يصام عنه، يعني ما الذي يصام عنه، أهم شيء يا إخواني في الصيام أن يصام عن معصية الله، هذا أهم شيء، أهم شيء في الصيام، والذي من أجله فرض الصيام أن يصوم الإنسان عن معصية الله. إيش الدليل؟ الدليل من القرآن والسنة، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إيش؟ لعلكم تعقلون. ولعل هنا للتعليل، أي لبيان الحكمة، لم يقل الرب عز وجل لعلكم تجوعون، لعلكم تعطشون، لعلكم تمسكون عن النساء، أبدا، قال لعلكم تتقون، هذا من القرآن. من السنة قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني أن الله لم يلفظ الصيام من أجل أن ندع الطعام والشراب فقط، بل من أجل أن ندع قول الزور والعمل به والجهل. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. سبحان الله، يعني لا يقابله بالمثل. إنسان جعل يسبك أو يقاتلك يضربك، قل له إني صائم، لا تسبه لا تقاتل، قل إني صائم. إذا قلت إني صائم ففيها فائدتان عظيمتان. الفائدة الأولى تخجيل هذا الرجل الذي سابك أو قاتلك حتى يخجل. الفائدة الثانية بيان أنك قادر على أن تنتصر لنفسك لولا إيش؟ لولا الصيام. إذن إذا كان الأمر إلى هذه الحال يصل، فإنه يجب علينا يا أخواننا في صيامنا أن نبتعد عن كل قول محرم، عن كل فعل محرم، عن العدوان عن الناس، لأن هذا هو روح الصيام ولب الصيام. وإن قوما أمسكوا عن هذه المعاصي طيلة شهر كامل ليتربون تربية تامة على مكارم الأخلاق بعد مضي هذا الشهر، ولهذا كان الصوم تربية. طيب، لكن الصوم الثاني الصوم الجسدي، الصوم الجسدي الذي يعتني به كثير من الناس اعتناء بالغا، حتى ان الرجل يسأل يقول: هل اذا بلعت ريقي افطر؟ سمعتم يا جماعة، يسأل السائل الان يقول: هل اذا بلعت ريقي افطر؟ كل هذا حرصا على ان لا يفسد صيامهم، لكن تجد في المعاصي منهمكا لا يبالي. وهذا في الحقيقة من المحافظة على القشور دون اللب. أهم شيء في الصيام أن يصوم الإنسان بجوارحه عن معصية الله ويجتنب المحارم. أما الصوم الجسدي فهو لا شك أنه حق، لكنه وسيلة إلى الصوم المعنوي. الصوم الجسدي يكون عن أمور بعضها ثابت بالقرآن والسنة وبعضه ثابت بالسنة، نذكرها: الأكل، والثاني الشرب، والثالث الجماع. هذه في القرآن، قال الله تبارك وتعالى: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن، أي النساء أي بالجماع، وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن ثلاثة أشياء يصام عنها، عدها: نعم، بارك الله فيك، اسرع. هذا في القرآن. في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه. إذن القيء إذا تعمده الإنسان فسد صومه. كم تكون هذه؟ أربعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. تكون هذه خمسة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: أليست، يعني المرأة، إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ فإذا حاضت المرأة وهي صائمة فسد صومها. كم هذه؟ ستة. هذه يعني فيها نصوص هناك أشياء مقيسة على هذه الأشياء، فنقول الأكل والشرب مفسد للصوم، سواء كان الأكل نافئا مغذيا أم ضارا أم غير ضار ولا نافع. كم الأقسام؟ ثلاثة: نافع، ضار، غير نافع ولا ضار. متى أكل الإنسان أو شرب بطل صومه. رجل وهو صائم شرب ماء يفسد صومه؟ دعونا من ناسنا أو عامدا، هذا شيء آخر. شرب ماء أيفسد صومه؟ نعم يفسد صومه، والماء نافع ولا ضار؟ نافع. طيب، رجل آخر شرب دخانا يعني دخن، يفسد صومه؟ يفسد صومه. أنافع هذا الشراب أم ضار؟ ضار. طيب، رجل ثالث أكل خرزة، خرز السبحة، تعرفون خرز السبحة؟ طيب، يفسد صومه؟ يفسد. طيب، أنافع عنده هذا أم ضار؟ هذا لا نافع ولا ضار. إذن الأكل والشرب مفسد للصوم، سواء كان نافعا أم ضارا أم لا نافع ولا ضار. طيب، الجماع، الجماع مفسد للصوم، إذا جامع الإنسان امرأته فسد صومه وصومها إن كانت مطاوعة. وإذا كان الصوم في نهار رمضان والإنسان غير مسافر ترتب على، وإذا كان الجماع في نهار رمضان والإنسان غير مسافر ترتب على جماعه خمسة أمور. انتبه يا ولد، جاءك النوم؟ اي نعم. طيب، اذا كان الجماع في نهار رمضان والانسان غير مسافر ترتب على جماعه خمسة امور: الاول الاثم، والثاني فساد الصوم، والثالث وجوب الاستمرار فيه، والرابع وجوب القضاء، والخامس وجوب الكفارة. وأعيدها مرة ثانية حتى أطلبها منكم: يترتب على الجماع في نهار رمضان من غير المسافر ومن يجوز له الفطر، يترتب عليه خمسة أشياء: الإثم، وفساد الصوم، ووجوب الاستمرار فيه بقية اليوم، والقضاء، وإيش؟ والكفارة. طيب، عدها أنت. شوي نابع. شوي نابع. نعم. إيش؟ الإثم. طيب، ما يخالف. والغير مرتبة. ما يخالف. الإثم. وإيش؟ ها؟ إيش؟ نعم. الإثم. ووجوب الاستمرار في اليوم. والقضاء. فساد الصوم، باقي واحد، الكفارة. استر القي أيضا مفسد للصوم إذا تعمده الإنسان، أما لو خرج بغير اختياره فإنه لا يفسد الصوم. الحجامة أيضا مفسدة للصوم، يفطر الحاجم والمحجوم. والحجامة هي إخراج الدم بمعالجة خاصة يعرفها الحجامون. ومن احتجم منكم؟ طيب، يعني يعرفها الحجامون والمحتجمون منكم. بقي أشياء ننظر فيها: غرز الإبر في الجسم هل يفطر الصائم؟ الجواب لا، لا يفطر الصائم، سواء أخذ في العضلات أو في الوريد، وسواء كان دواء أو تقوية. لماذا؟ لأنه ليس أكلا ولا شربا، وإذا لم يكن أكلا ولا شربا وهذا الصائم صائم بأمر الله وعلى وفق شريعة الله، فإنه لا يسعنا أن نفسد صومه بدون إيش؟ بدون دليل، ولا دليل على فساد الصوم بمثل هذا، فيبقى صومه على ما كان عليه صوما صحيحا. طيب، إنسان ركب في أنفه الإبر المغذية وهو صائم، أيفسد صومه؟ نعم يفسد صومه. هذا نقول إن صومه فاسد من باب القياس، لأن هذه الإبرة مغذية ستكون بمعنى تكون إيش؟ بمعنى الأكل والشرب. لكن لو قال قائل نحن لا نسلم أنها بمعنى الأكل والشرب، لأن الذي يستعمل هذا لا يحس بالشبع، وتجده يتلهف إلى الأكل والشرب، وهذا يدل على أنها لا تغني عن الأكل والشرب إغناء كاملا، وهو أيضا لا يتلذذ بها. لكن الآكل والشارب يتلذذ بالطعام والشراب أو لا؟ يتلذذ. والقياس من شرطه أن يوافق الفرع وهو المقيس الأصل في العلة، فيقال إن قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لقيط بن صبرة بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، يدل على أنه لا يشترط التلذذ بالمأكول والمشروب، وذلك لأن من استنشق الماء لا يحصل له تلذذ في بطعمه. على كل حال نحن نقول الإبر نوعان، إبر مغذية يستغنى بها عن الطعام والشراب، فنرجو الله أن يعفو عنا إن ألحقناها بالأكل والشرب وقلنا أنها مفسدة للصوم، وإبر ليست كذلك فهذه لا تفطر. طيب، سحب الدم من الإنسان للتحليل أيفطر الصائم؟ لا، لأنه ليس بمعنى الحجامة، إذ أن الحجامة يخرج بها دم كثير، يخرج بها دم كثير يوجب ضعف البدن، فكان من حكمة الله عز وجل أن الصائم إذا احتجم يفطر، وهذا من الرحمة بهذا الصائم، لأننا إذا قلنا إن الحجامة تفطر، انتبه يا أخ، إذا قلنا إن الحجامة تفطر صارت الحجامة في صوم واجب حراما ولا حلالا؟ حراما إلا للضرورة، فإذا تناولها للضرورة وقلنا إنك الآن أفطرت، قلنا له تناول الأكل والشرب الآن، كل واشرب حتى يسترد بدنك إيش؟ قوته، فصار القول بتفطير الحجامة حكمة ورحمة. طيب، إذا باشر الرجل امرأته وأنزل المني أيفسد صومه بذلك؟ القول الذي عليه جمهور العلماء وهو الصحيح بلا شك عندي أن صومه يفسد، لأن نزول المني شهوة، وقد جاء في الحديث الصحيح في الصائم أن الله قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله، فإن أمذى دون أن ينزل يعني قبل زوجته فنزل منه المذي دون المني فصومه صحيح ولا يفسد في ذلك، لأن مباشرة الصائم لزوجته مباحة جائزة، والمذي ليس هناك دليل يدل على أنه يفطر به. لو أن إنسانا تبخر وهو صائم أيفسد صومه؟ لا لا يفسد، حتى لو وضع المبخرة يعني وضعها تلقاء وجهه وضم طرفي غترته عليها فإنه لا يفطر بذلك، إنما يفطر لو تقصد أن يشم أو أن يستنشق الدخان، فحينئذ يفطر إذا وصل إلى جوفه. وقول بعض العوام إن الصائم لا يتبخر خطأ، صائم يتبخر ولا شيء عليه. طيب لو شم طيبا غير العود، يعني معه قارورة فيها طيب فشمها، يفطر بذلك أو لا؟ لا لا يفطر، حتى لو وجد طعمه في حلقه فإنه لا يفطر. لو أنه استنشق فكس، وفكس ولا فاكس؟ فكس بكسر الفاء. لو استنشق فكسا وطار إلى حلقه وأحس به في حلقه أيفطر؟ لا، لأنه ليس هناك أجزاء تدخل إلى الأنف وإنما هي رائحة. لو قطر في عينه قطرة وأحس بطعم القطرة في حلقه أيفطر؟ لا لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب. لو قطر في أذنه وأحس بذلك في حلقه فكذلك لا يفطر. فالدين والحمد لله يسر، فأنت خذ ما جاءت به النصوص من المفطرات والباقي لا يقبل، لأن الأصل في الصوم بقاؤه على صحته حتى يوجد دليل يفسده. واعلم أن هذه المفطرات لا تفطر جاءوا في الأسئلة. نعم، إذن إن شاء الله نكمل البحث في هذا في الصباح. إيش الدم الكثير الذي يضعف البدن كالحجامة؟ استمع، الدم الكثير الذي يخرجه الإنسان من بدنه بحيث يضعف البدن كالحجامة تماما. ولعلنا نأخذ يسيرا من الشروط، يشترط لإفساد الصوم بهذه المفطرات ثلاث شروط: العلم والذكر والإرادة. ثلاث شروط: العلم، والثاني الذكر يعني أن يتذكر الإنسان، والثالث الإرادة. العلم ضده الجهل، والتذكر ضده النسيان، والإرادة ضدها عدم الإرادة. طيب، الآن رجل قام من الليل وأكل وشرب، وإذا بالمساجد تقيم الصلاة، وهو حين أكله وشربه يعتقد أنه في ليل، فما حكم صيامه؟ صحيح، صيامه صحيح، لأن من شرط إفساد الصوم بهذه المفطرات إيش؟ العلم. وهذا ما علم، رجل في البر وليس حوله مؤذنون والسماء مغيمة فيها غيم، فظن أن الشمس قد غربت فأكل وشرب وإذا بالغيم ينجلي والشمس لم تغرب. صيامه صحيح، صيامه صحيح لأنه جاهل. طيب التذكر ضده إيش؟ النسيان. رجل أكل وشرب ناسيا أنه صائم، ثم ذكر بعد أن أكل وشرب أنه صائم، فما حكم صومه؟ صحيح، يستمر في صومه ولا عليه. رجل تمضمض في الوضوء فنزل الماء بغير قصد إلى جوفه، يفسد صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد، لأنه غير قاصد. امرأة أكرهها زوجها وهي صائمة فجامعها، يفسد صومها؟ لا يفسد، لأنها غير مريدة ولا بد من الإرادة. ما هو الدليل على هذه الشروط الثلاثة؟ لأن طلب الدليل أمر مهم. نقول الدليل قال الله عز وجل في كتابه العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعلت، يعني لا يؤاخذنا الله بالنسيان ولا بالخطأ. وقال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. إذا لابد من الإرادة، وتعمد القلوب يعني الإرادة. هذه نصوص عامة يا إخواني، وليست من قول فلان وفلان، من قول رب العالمين عز وجل، فهي قواعد حجة للإنسان أنه لا مؤاخذة بالجهل ولا بالنسيان ولا بغير المقصود. لسنا نقول قال فلان أو قال فلان أو قال العالم الفلاني أو قال العالم الفلاني، نقول إيش؟